بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أول كلمة الأخوة ولست من العلماء ولكن تخصصي هندسة، والمحاضرة كانت عليها كانت مقررة بفضيلة الشيخ عمر المنير، ولكن لأن استطاع أن يأتي فترى من أصحابي أن أقوم بهذا فهذه حمل الشيخ، وأنا لا أمنع أن أحمل الشيخ، ولكن إذا نزل ما وجد الماء فالإنسان يتأمل، وأعانكم الله في تأمله. ولكن عندما طلب منه الإخوان أن أقوم يعني أن أتكلم في التوحيد، وهذا موضوع حساس ويجب أن يقوم لكبار العلماء، لأن التوحيد يعني لا يستطيع الإنسان أن يخطئ فيه، لأن فقط التوحيد قد يؤدي إلى هلاك الإنسان. ولكن أستعين بالله سبحانه وتعالى، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني. وعندما ينظر الإنسان إلى شباب الوجود، شباب النصارى، كيف أنهم يجتهدون لنصرة العقل لنصرة الباطل، وتقاعد شباب المسلمين لنصرة الحق، يعني يتأثر الإنسان. فما يجد الشاب المسلم إلا أن يقول والله لأفعل كل ما بي وسعي لنصرة هذا الدين، والله ما يجتهد الشاب اليهودي أكثر مما يجتهد الشاب المسلم، ولن يقبل الشباب المسلم أن يحب الشاب اليهودي إسرائيل أكثر مما يحب نفسه شباب الإسلام هذا الدين، ومما نحب نحن شباب الإسلام الله سبحانه وتعالى. فوالله لو يشتري هذا الكاذب الكافر في باطنه 24 ساعة في اليوم، والله لم يجتهد 48 ساعة، ليجتهد حتى نريه ولنرينا الله سبحانه وتعالى ما يصنع شباب الإسلام إذا أحبوا هذا الدين. وأستغل هذه الفرصة لأن أطلب من الشباب المسلم أن يجتهدوا لنصرة هذا الدين. فهذه الأوقات التي تضيع لشباب الإسلام محسوبة على والآباء يجتهد، والله ما يصرف جديدة يا إخوان، ثم يجتهدوا في جد، يجتهد بالليل والنهار، يترك الشاب اليهودي بلده، قد يكون من الأثرياء كما تعلمون هم يتحكمون في اقتصاد العالم أو في كثير من اقتصاد العالم، ويترك هذا كله من أجل الباطل، ويتعرض للقتل في أي لحظة بالليل والنهار. فهذه هي الحبة لإسرائيل في قلبه. فيجب على شباب الإسلام أن يروا هؤلاء كيف هم يحبون الحق، وكيف يكونون الحق، وكيف يسعون مجتهدين بإعادة جميع شباب الإسلام إلى قضية الإسلام مرة أخرى.